تليفون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجوى محمود الطويل المقيمة بمدينة الأمل زهراء مدينة نصر محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد المحافظ. بتقول فيها: أنا ساكنة في عزبة الهجانة اللي في مدينة نصر، واللي دلوقتي بقى اسمها مدينة الأمل، وعندي أمل إن شاء الله إن حضراتكم تسمعونا وتحلوا لنا مشكلتنا. أيوة مشكلتنا، ما هي مش مشكلتي أنا لوحدي، دي مشكلة كل سكان الشارع الجديد اللي بندخل منه على المدينة من طريق السويس. الشارع الجديد اللي بقول لحضراتكم عليه ده ما بقاش شارع. أي والله زي ما بقول لكم كده، اتحول بقدرة قادر لسوق. سوق اتعمل بعيد عن الدولة والقانون وكل شيء، سوق بيتباع فيه أي حاجة وكل حاجة. عارفه عارفه والله العظيم، ده سوق تحفة. ما أنا كنت هناك الأسبوع اللي فات، اشتريت منه كوسين حمام النمر. إيه كده والله العظيم، بس أسعارهم حلوة الصراحة. يا بختك يا سعادة البيه، بتقدر تشتري حمام، إحنا بنشوفه في الصور بس. أعوذ بالله أعوذ بالله، دي هتمر علينا ولا ايه؟ قول أعوذ برب الفلق. النهاردة الخميس يا حاجة، ايه جاي تحسدينا ولا ايه؟ يا سيدي ربنا يزيدك، أنا جاي أشتكي من السوق اللي اتفرض علينا، ومن البلطجية وبتوع المخدرات واللي بيسرقوا كهرباء عيني عينك ومحدش بيحاسبهم، وكأن الدولة واخدة أجازة. هي حصلت سيرة الكهرباء؟ لا لا طبعا، لحد هنا ولابد من وقفة. انتوا تكتبوا لنا شكوى بالكلام ده ويمضي عليها الناس اللي ساكنين في الشارع، وتجيبيها لي بأقصى سرعة. الشكوى اهي مكتوبة وجاهزة، اتفضل حضرتك. لا اعدلها عشان كده مقلوبة. ايه والله تصدق ما خدش بالي. تمام يا ست الكل، الشكوى دي بقى هتتعرض على رئيس الحي بعد ما تتسرق، وتاخد رقم وارد ورقم صادر. يا سعادة البيه، انا ماليش دعوة بالوارد والصادر، احنا كل اللي احنا عايزينه انكم تخلصونا من الصداع اللي احنا فيه ده. ينوبك ثواب. لا لا لا اطمني يا ست نجوى، احنا هنتخذ الاجراءات المطلوبة وان شاء الله خير. لا ما تقلقوش، وصل المدام يا ابراهيم وهات لنا علبتين كشري من السوق اللي في الشارع اللي بتقول عليه الست دي، في محل هناك تحفة. اتعشمنا خير يا حضرات، وقلنا حيشيلوا السوق ويريحونا زي ما سيادته وعدني، لكن مفيش حاجة اتعملت. السوق زي ما هو، والبلطجية خناقاتهم مالية السوق، وسرقة الكهرباء على عينك يا تاجر، وكل ما نسأل يقولوا لنا جاري اتخاذ اللازم. يا جماعة يا جماعة ما تقلقوش، ان شاء الله خير خير خالص يعني. لكن اللي حصل يا حضرات اننا ما شفناش خير، ومحدش فيهم اتحرك، والسوق زي ما هو، والبلطجية بيبرطعوا فيه، وسرقة الكهرباء شغالة ليل ونهار، وفي الاخر لما غلب حمارنا قلنا نيجي لحضراتكم يمكن تقدروا تعملوا حاجة مع البهوات بتوع الحي. يا ترى هتقدروا تعملوا لنا حاجة؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.